بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا. مفر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صفر حطه السيل من علي. له أيطلا ظبي وساقا نعامة، وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي. أتاني أبيت اللعان أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب. ثبت كأن العائدات فرشن لي هراسا، به يعلى فراشي ويقشب. حلفت فلم أترك، يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى. وأحكم أمر الناس فاجتمعا، ما لي أراكم يا من في بلهية، وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا. عدينا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كذا. يبارين الأسنة مصعدات على أكثر. أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي. فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما ليل الخلود بمستطاعي. ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي القنع اليراعي. سبيل الموت أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صاحبك بالرواحي. أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صاحبك بالرواحي. تقول العادلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني نراحي؟ تقول العادلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي؟ يكلفني فؤادي حلل الملوك لباسنا في أرضنا، والسابغات لدى الوغى نتسربلوا. أحلامنا تزن الجبال غزالة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل. أحلامنا تزن الجبال غزالة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل. إنا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات قرطبة الإسلامية أن يقدموا سلسلة نصوص من الأدب العربي المرحلة الثانوية، الإصدار الأول، صفحات أدبية، ويتضمن النصوص النثرية والشعرية المقررة حفظاً على طلبة الصف الأول الثانوي بفصليه الأول والثاني. ونحن بذلك نهدف إلى تسهيل حفظ هذه النصوص على إخواننا الطلاب مع سلامة اللغة والنطق. وهذه أولاً موضوعات الفصل الدراسي الأول. الصفحة الأولى من قصيدة امرئ القيس في وصف الليل والخيل. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي فعل لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل فعادى عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيغسلي وظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردى فأعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردى فأعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وقد أغتدي والطير فيه كناتها بمنجارد قيد الأوابيد هيكلي وقد أغتدي والطير فيه كناتها بمنجارد قيد الأوابيد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي وظلا طهات اللحم ما بين منضج صفيفا شواء أو قدير معجل فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي وظلا طهات اللحم ما بين منضج صفيفا شواء أو قدير معجل صفيفا شواء أو قدير معجل الصفحة الثانية من قصيدة طرفة بن العبد في الفخر والحكمة إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي الصفحة الثالثة لقيط بن يعمر الإيادي يحذر قومه غزو الأعداء أبلغ إيادا وخلل في سراتهم أني أرى الرأي إن لم يعص قد نصعا يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا فاشفوا غليلي برأي منكم حصد يصبح فؤادي به ريان قد نقعا صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا للقسي النبل والشرعا لا تثمروا المال للأعداء إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا الرأي إن لم يعص قد نصعا أبلغ إيادا وقلل في سراتهم أني أرى الرأي إن لم يعص قد نصعا يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصبح فؤادي به ريان قد نقعا فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصبح فؤادي به ريان قد نقعا صنوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا للقسي النبل والشرعا لتثمروا المل للأعداء إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلا دمعا الصفحة الرابعة الخنساء ترثي أخاها صخرا غدا بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار قذا بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خلت من أهلها الدار قذا بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خطرات فيض يسيل على الخدين مدرار كأن عيني لذكراه إذا خطرات فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار الصفحة الخامسة من قصيدة زهير بن أبي سلمى في الحكمة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. الشاعر يقرر في هذا البيت أن الموت يخبط في الناس كالناقة العمياء، وهذا من وجهة نظره، وإلا فالموت قدر من عند الله تعالى. الصفحة السادسة من قصيدة عنترة العبسي في الفخر والحماسة. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذممي. يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. الصفحة السابعة النابغة الذبياني يعتذر. أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب. فبت كأن العائدات فرشنني هراسا، به يعلى فراشي ويقشب. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومطلب. ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب. وتلك التي أهتم منها وأنصب. فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا، به يعلى فراشي ويقشب. أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب. فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا، به يعلى فراشي ويقشب. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومطلب. لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومطلب. ملك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب. الصفحة الثامنة خطبة قس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ. أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، آيات محكمات ومطر ونبات ونجوم تزهر وبحار تزخر وليل داج وسماء ذات أبراج. ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. الصفحة التاسعة. خطبة أكثم بن صيفي بين يدي كسرى. إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها، الصدق منجاه، والكذب مهواه، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء. آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر، حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء. الصفحة العاشرة. وصية زهير بن جناب الكلبي لبنيه. يا بني، قد كبرت سني وبلغت حرصا من دهري، فأحكمتني التجارب، والأمور تجربة واختبار، فاحفظوا عني ما أقول وعوه، إياكم والخور عند المصائب، والتواكل عند النوائب، فإن ذلك داعية للغم، وشماتة للعدو، وسوء ظن بالرب. وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين، ولها آمنين، ومنها ساخرين، فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا، ولكن توقعوها، فإن الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماه، فمقصر دونه، ومجاوز لموضعه، وواقع عن يمينه وشماله، ثم لا بد أن يصيبه. وأخيرا إليك أخي المستمع نماذج من حكم الجاهليين وأمثالهم. أولا، نماذج من حكم الجاهليين. رب عجلة تهب ريثا، رب قول أنفذ من صول، المرء يعجز لا محالة، لا جماعة لمن اختلف، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، من مأمنه يؤتى الحذر، من سلك الجدد أمن العثار، كل ذات بعل ستئين، العتاب قبل العقاب، إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد. ثانيا، نماذج من أمثال الجاهليين. يداك أوكتا وفوك نفخ، يضرب لمن يقع في سوء فعله، الصيف ضيعت اللبن، يضرب لمن يفرط في الأمر ثم يندم عليه ويعود فيطلبه، جزاء سنما، يضرب للمحسن يلقى على إحسانه شرا، سبق السيف العذل، يضرب لمن يتعجل في عمل ما ثم يتضح خطأه فيندم عليه. مكره أخاك لا بطل. يضرب لمن يضطر إلى ما يكره. إنك لا تجني من الشوك العنب. يضرب لمن يفعل السوء وينتظر عاقبة حسنة. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. يضرب للقوي يبتلى بمن هو أقوى منه. أحشفا وسوء كيلة. يضرب لمن يجمع بين خصلتين ذميمتين. كنت كراعا فأصبحت ذراعا. يضرب لمن يعز بعد ذل. ضمتني بدائها وانسلت. يضرب لمن يعيب الآخرين بما يعاب به. كل فتاة بأبيها معجبة. يضرب لمن يعجب بما يخصه. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. يضرب لمن يترفع عن الدنايا. قبل الرمي يراش السهم. يضرب لمن يعزم على الشيء ولم يستعد له. رب كلمة تقول لصاحبها دعني. يضرب لمن يتفوه بالكلمة ولا يلقي لها بالا. بهذا انتهت الموضوعات المطلوبة حفظا في الفصل الدراسي الأول. أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردى فأعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردى فأعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وقد أرتدي والطير فيه كناتها بمنجارد قيد الأوابيد هيكلي. وقد أرتدي والطير فيه كناتها بمنجارد قيد الأوابيد هيكلي. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي. بكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي. وإرخاء سرحان وتقريب تدخلي. فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. فعادا عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. وظلا طهاة اللحم ما بين منضج صفيفا شواء أو قدير معد. بعد موضوعات الفصل الدراسي الأول هذه موضوعات الفصل الدراسي الثاني. الصفحة الأولى. نموذج من الآيات المكية. قال تعالى في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم

على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه الملون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع وما للمرء خير في حياة إذا ما أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. الصفحة التاسعة من قصيدة جميل بن معمر في الغزل. ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثين يعود ويا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد وهل ألفين فردا بثينة مرة تجود لنا من ودها ونجود فقد تلتقي الحاجات من بعد يأسة وقد تطلب الحاجات وهي بعيد علقت الهوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. الصفحة العاشرة. قال الفرزدق يفخر ويهجو إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد الأول لا يحتبي بفناء بيتك مثله أبدا إذا عد الفعال الأفضل حلل الملوك لباسنا في أرضنا والسابغات لدى الوغى نتسربل أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد الأول لا لا يحتبي بفناء بيتك مثله أبدا إذا عد الفعال الأفضل حلل الملوك لباسنا في أرضنا والسابغات لدى الوغى نتسربل لا يحتبي بفناء بيتك مثله أبدا إذا عد الفعال الأفضل حلل الملوك لباسنا في أرضنا والسابغات لدى الوغى نتسربل أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل الصفحة الحادية عشرة من قصيدة جرير بن عطية الخطف في المدح أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح تقول العاذلات علاك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراح تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح سأمتاح البحور فجنبيني أذاة اللوم وانتظر امتياحي ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح أغذني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياحي سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواح أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواح تقول العادلات علاك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي تقول العادلات علاك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراح عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراح تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياح تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح سأمتاح البحور فجنبيني أداة اللوم وانتظر امتياحي سأمتاح البحور فجنبيني أداة اللوم وانتظر امتياحي ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح أغثني يا فداك أبي وأمي بسيد منك إنك ذو ارتياح أغثني يا فداك أبي وأمي لسيد منك إنك ذو ارتياحي سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي. الصفحة الثانية عشرة من الخطبة البتراء لزياد بن أبيه. أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور التي يشب فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته. قربتم القرابة وبعدتم الدين، كل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا، ما أنتم بالحلماء وقد اتبعتم السفهاء. الصفحة الثالثة عشرة من رسالة عبد الحميد الكاتب إلى زملائه الكتاب. أما بعد، حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، لقد جعلكم الله يا معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة، بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم، لا يستغني الملك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم. وبعد، أخي المستمع، نسأل الله أن ينفع بهذا الإصدار ناشئة الإسلام ليعيدوا بالعزائم المؤمنة سيرة السلف الصالح وأمجاد الغر الميامين، إنه سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء آخر مع الإصدار القادم من هذه السلسلة ومضات أدبية، وذلك من مقرر الأدب العربي للصف الثاني الثانوي. شكر وتقدير. يسرنا في ختام هذا العمل أن نقدم الشكر إلى مدرسة الإمام الجويني الثانوية على تعاونها في إخراج مادة هذا الإصدار، ونخص بالشكر مديرها الفاضل الأستاذ فهد بن راشد الشايقي. تم التسجيل والإخراج في استديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي اليمامة، طريق الحجاز، هاتف وناسوخ، 45-93-409، صندوق بريد 8196، الرمز البريدي 11482. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.